نبينا صلى الله عليه وسلم بكى على فراق الأحبة، فأصعب وجع في الدنيا هو وجع الفراق، أن تسيطر عليك فكرة غياب الميت واختفاؤه فجأة واستحالة عودته إلى الدنيا مرة ثانية. العقل البشري في هذه اللحظة يقف عاجزا أمام هذا الغياب الطويل، فلا شيء أصعب من فقدان عزيز لدينا، ووالله إن قلوبنا لتحزن، وإن عيوننا لتدمع، وإنا على فراق أحبتنا لمحزونون، ولا نملك لهم أمام قضاء الله وقدره إلا الدعاء. فاللهم اغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين، وهزنا إليهم الشوق والحنين. اللهم ارحم من حن لهم الفؤاد واشتاقت لهم النفس وفقدهم المكان. رحم الله نفوسا أتعبنا وأرهقنا رحيلها، رحم الله أرواحا لا تعوض ولا تولد مرة أخرى، رحم الله ضحكات لا تنسى وملامح لا تغيب عن البال وحديثا اشتقنا لسماعه. اللهم ارحم تلك القلوب التي لطالما أحببناها، والأرواح التي أبدا لن ننساها. اللهم إن لنا أحبابا رحلوا إليك وحلوا ضيوفا بين يديك، وهذا أمرهم لا يخفى عليك. اللهم اجعلهم في قبورهم مطمئنين، ويوم القيامة من الآمنين. اللهم يسر حسابهم ويمن كتابهم، وثبت على الصراط أقدامهم. اللهم وبقدر شوقنا لهم وبقدر حزننا على فراقهم، عوضهم يا ربنا عن هذه الدنيا بجنة عرضها السماوات والأرض،